ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 127 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى كلمة الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فوجدناها فرصة للحديث عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، مقارنين مذهبهم العظيم المستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، مقارنين مذهبهم بمذاهب الطوائف المنحرفة ممن فرطوا أو أفرطوا. ولذلك تحدثنا عن هذه الضوابط العظيمة، وبينا أن مذهبهم في باب الوعيد أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك في التفسيق وما شاكل. مذهبهم أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولكن لابد من وجود شروط أو توافر الشروط في المكلف وانتفاء الموانع، فلابد من قيام الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، فتارة يكون كافرا، وتارة يكون فاسقا، وتارة يكون مبتدعا وما شاكل. ووصلنا إلى الكلام حول قضية العذر بالجهل، وبينا مذهب أهل السنة والجماعة فيها، وقارنا كذلك أقوالهم بأقوال الطوائف المنحرفة. ونحن في ذلك كله ملتزمين، بفضل الله تبارك وتعالى، بالنقل عن العلماء الأكابر، بالنقل عن العلماء المتفق على إمامتهم. وإذا عرجنا على أحد الأبحاث بالنسبة للمعاصرين تكون أبحاثا محكمة، يعني لو قرأنا من بعض كتب المعاصرين نشترط أن تكون أبحاثا محكمة شهد لها أهل العلم، فلا نريد في هذا الباب أن نقول كلاما من عند أنفسنا، يعني نحن لا نريد في هذا المقام أن نتحدث من عند أنفسنا، وإنما نريد أن ننقل أفهام أهل العلم الأكابر للنصوص الشرعية ونقولاتهم عن سلف الأمة الصالح رضي الله عنه، لأن هذه قضايا كبيرة أكبر من أن ينتصب إليها بعض طلبة العلم سواء أكانوا صغارا أم كبارا. هذه المسائل أكبر من طلبة العلم، أكبر من أن يتكلموا فيها أو ينظروا فيها. وليس معنى كلمة طالب علم أو حينما نقول طلبة العلم أريد أن تفهموا مصطلحي عن طلبة العلم، فإن بعض الشباب يظنون أننا حينما نقول طلبة العلم أننا نقصد الشباب الذي في العشرينات أو الثلاثينيات، لا، وإنما نقصد رجالا كبارا في السن وفي المقام عند كثير ممن يسمون بشباب الصحوة، نحن نسميهم طلبة علم. وإنما العلماء بحق الألباني في هذا العصر، العلماء بحق ابن باز، العلماء بحق عبد الرزاق عفيفي، العلماء بحق ابن العثيمين. وبعد ذلك ننظر إذا كان من ذكر يلحق بهذه الطبقة أم يصل إلى درجة طلبة علم. هذا هو فهمي أنا الشخصي واعتقادي الشخصي، حتى لا يفهم بعض الناس أننا حينما نقول طلبة العلم نقصد الحاضرين وأمثال الحاضرين، لا، بل نقصد شيوخا يشار إليهم بالبنان. فهذه القضايا أكبر من أن يخوض فيها طلبة العلم. وكفانا، يعني هذا الكلام أجلته لأقوله لحضراتكم في المجلس 127 لكي أبين لكم هذا الأمر، لأنه للأسف كم ضل من الشباب من جراء اعتمادهم على من يظنونهم من أهل العلم الأكابر. حتى إذا خرج أحد طلبة العلم في بلادنا وقال إن الألباني وقع في الإرجاء، صفق له الناس وظنوا أن كلامه حق، وظنوا أنه هو الذي يملك سلطة الجرح والتعديل لرجل في حجم الألباني. واخدين بالكم؟ يعني حينما يأتي بعض طلبة العلم في بلادنا حتى ولو زاد عمرهم على 50 فهم طلبة علم، حينما يأتون لكي يجرحوا علما كالألباني أو علما كابن باز يقال لهم قف، من أنت وما هي مؤهلاتك ونصرف في مناقشتهم. قد هذه الكلمة يعني ليست كلمتي، وإنما أقتبسها من الأستاذ محمد المدني رحمة الله عليه حينما قدم لكتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ويقصد بالأحمدين الألوسي رحمة الله عليه، المؤلف النعمان الألوسي يقصد بالأحمدين الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمة الله عليه، والآخر هو أحمد بن حجر الأيتمي رحمة الله على الجميع. فقد عقد كتابا سماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. فجاء المحقق والناشر الشيخ محمد المدني رحمه الله وقال بعد أن تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن تيمية هو ابن تيمية. فأن يأتي إنسان كائنا من كان وليكن أحمد ابن حجر الأيتمي مثلا بنفس النص هكذا، ويريد أن يحذف اسم ابن تيمية ويريد أن يجرح شيخ الإسلام ابن تيمية، يأتي رجل وليكن أحمد ابن حجر الأيتمي مثلا ويريد أن يحذف اسم شيخ الإسلام ابن تيمية من التاريخ ويريد أن يجرحه، فإننا لا نسكت على ذلك بل نصرخ في وجهه بقوة ونقول له قف، من أنت، ونسأله عن المؤهلات التي تؤهله للكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ما مؤهلاتك، ونناقشه ونصرف في مناقشته. فهذا الكلام اقتبسته الآن لكي أقوله لمن أراد أن يطعن في علم الأمة وشيخها إمام السنة وأسد السنة رحمة الله عليه الشيخ الألباني. ولذلك نقول ونعيد الكلام ونبذل حوله، عقيدتنا تؤخذ عن الكبار، عقيدة أهل السنة والجماعة تؤخذ عن الكبار لا تؤخذ عن الصغار. ونعود إلى ما كنا بصدده حول القراءة من كتب الأعلام. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه بصدد الحديث عن الذين يتحدثون في قضية العذر بالجهل ويفرقون بين أصول الدين وفروع الدين، يقولون بعض الناس نحن نعذر بالجهل في الفروع لكن في الأصول لا عذر في الأصول. هذه المقولة كانت مشهورة، فإذا عرضناها على كلام أهل العلم الأكابر كيف نجد صداها عند أهل العلم الأكابر من أهل السنة والجماعة وكلامنا عن الأكابر؟ نحن لا نعرج على كلام الاصاغر الا ناقدين اياه. اما كلام الاكابر فهو الذي كما قال الشيخ المعرة: من الناس من كلامه لؤلؤ يبادره اللقط اذ يلفظ، ومنهم من كلامه كالحطى يقال فيلغى ولا يحفظ. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية او العملية. هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام، وما قسموا المسائل الى مسائل اصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بانكارها. يعني الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام، هذه الكلمة لا يستطيع ان ينطق بها الا رجلا في حجم ابن تيمية، سبر اقوال اهل العلم وضاق في مقولاتهم واستقرأ هذه المقالات حتى صح له ان يقول هذه المقولة. يقول: وما قسموا المسائل الى مسائل اصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بانكارها. يقول هذا هو الذي عليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام. يقول: فاما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول وبين نوع اخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين، ولا عن التابعين لهم باحسان ولا ائمة الاسلام، وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وامثالهم من اهل البدعة، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. يعني الرجل يحكم باستقرائه وبعلمه لمقالات اهل العلم ان هذه المقالة والتفريق بين الاصول والفروع امر لم يكن معهودا ولا معروفا في كلام الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا ائمة الاسلام كمالك وابي حنيفة والشافعي واحمد واطرافهم والطبقات التي سبقتهم والطبقات التي اتت بعدهم، وانما هذا كلام ما جاء الا على ألسنة المعتزلة، وعنهم بدون علم او وعي اخذه الفقهاء في كتبهم، وهذا تفريق متناقض. ثم يقول رحمة الله عليه، والكلام ده بننقله من المجلد 23 صفحة 46 بعد 300، يقول رحمة الله عليه في المجلد 5 من كتابه في نقد عقائد الشيعة والقدرية المسمى بمنهاج السنة النبوية، يقول: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول، يبقى في مجموع الفتاوى بين أن هذا الأمر مبتدع، ولكنه هنا يقول: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، فهي باطلة عقلا. فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا 3 فروق أو 4 كلها باطلة. يعني إن لم يكن هؤلاء قد استندوا إلى كتاب أو سنة أو إجماع، فقد يقول قائل: ربما استندوا إلى المعقول. يقول: بل المعقول ضده، بل إذا وزننا هذه المقولات بالمنقول كانت هذه الأقوال بدعة، وإذا وزناها بالمعقول كانت معارضة متناقضة مع المعقولات التي هي معقولات صريحة. يقول: فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، يعني قضايا الأصول اللي هي ايه؟ قضايا المعتقد، يعني المسائل الخبرية وليست المسائل العملية. فالمسائل التي هي مسائل أصول هي المسائل الاعتقادية التي يطلب فيها عقد القلب عليها والعلم بها، ليس إلا، لا علاقة لها بالعمليات. فإذا قالوا ذلك عن المسائل الأصولية يقولون عن الفروع: ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل. يعني أول تفريق بين الأصول والفروع: الأصول هي العقائدية، القضايا التي يطلب فيها إيه؟ عقد القلب عليها. والمسائل العملية هي التي تطلب أن تكون من أعمال الإيه؟ الجوارح واللسان. قالوا: وهذا فرق باطل. الذين ردوا عليهم قالوا: هذا فرق باطل. لماذا؟ انظر إلى الاستدلال. يقول: فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده، مثل وجوب الصلوات الخمس. ما هو الصلاة عملية ولا عملية ولا علمية؟ عملية. الصلاة والزكاة والصيام وما شاكل ذلك، أصول الإسلام وأركانه بعد الشهادتين. قال: مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان. هذا من باب الايه؟ الواجبات، ومن باب الممتنعات وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش. قال: وفي المسائل العلمية ما لا يأتم المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربا. يعني يريد أن يرد عليهم ويقول لهم: ايه رأيكم بقى في أنه هناك أمور من العمليات جاحدها كافر، وهي عملية مثل الصلوات الخمس ومثل الزكاة وصوم رمضان والحج، اللي هي الايه؟ الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أركان الإسلام. وهناك أمور من المحرمات التي هي معلومة لدى أهل الإسلام ولا يسع مسلما الجهل بها، مثل تحريم الايه؟ الزنا وتحريم الخمر وتحريم الظلم وتحريم القتل وما شاكل ذلك. كل هذه أمور محرمات. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق، مش كده؟ وقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بعدها يتحدث عن إيه؟ عن قتل النفس وقتل الأولاد وما شاكل ذلك. كل هذه أمور منكر تحريمها ما حكمه؟ كافر. مش كده ولا لا؟ منكر تحريمها كافر. فيقول: هذا بالنسبة للمسائل العملية. فأصبح التفريق بين الأصول والفروع هنا أوردنا عليه إيرادات لم تجعله سالما من الانتقادات، فكيف يكون ضابطا للتفريق بين الأصول والفروع؟ ثم هناك أمور تعد من الأمور الخبرية الاعتقادية ولا يكفر فيها المخالف او المنازع، مثل ماذا؟ قال: كتنازع الصحابة هل رأى محمد الرب. هذه مسألة خلافية. ابن عباس يقول: رآه في ليلة المعراج. والسيدة عائشة تقول: من حدثكم ان محمدا قد رأى ربه فقد اعظم على الله البرية. مسألة خلافية تنازع فيها الصحابة، وإن كان هناك قول في الجمع بين القولين كما أوردناه سالفا في الكلام على حادثة الإسراء والمعراج من شرحنا للعقيدة الطحاوية. ولكن هل كفر أحد الطائفتين الآخر؟ أبدا. مع أنها قضايا اعتقاد ولا قضايا عمل؟ قضايا اعتقاد. وكتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعني هذا يقول قاله النبي وذاك يقول لا لم يقله، فهل الذي انكره منكر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفر؟ ما دي مسألة خطيرة. يعني لو جاء انسان الان وانكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ الكفر، جاحد ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم كافر. لكن هناك بعض الاحاديث انكرها بعض الصحابة، انكارهم لها ليس انكارا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ردا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا جحدا لما قال النبي، ولكنه اعتقد انه ما قاله لشبهة ظن ان هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فانكره، كما يأتي المحدث الان ويضعف حديثا وينكر حديثا. ان جاء رجل من اهل الحديث كالدار قطني وضعف حديثا في صحيح الامام البخاري، هل هذا مذهب كمذهب العلمانيين الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، او كمذهب الذين يريدون العبث بصحيح البخاري؟ ابدا. وانما حينما يأتي رجل من اهل السنة، رجل من اعمدة السنة، ويتحدث باسلوب اهل السنة في التصحيح والتضعيف ويضعف حديثا في البخاري او في مسلم، هل هذا ينكر عليه كإنكارنا على من يكتب كتابا ويؤلف كتابا ظلمات بعضها فوق بعض كظلمات ابي رأية ومن على شاكلته؟ ابدا، هذا لا يستوي بذلك، وانما هذا ما صدر الا عن هدف عظيم، الا وهو يريد ان يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان يميط عنها ما ظلم انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالهدف فرق من اجل ان ينقي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لم يصح عند الدرقطني، هذا الحديث لم يصح عند ابن حجر، هذا الحديث لم يصح مثلا عند ابن تيمية، هذا الحديث لم يصح عند الشيخ الالباني، هؤلاء علم السنة. لكن ان يأتي احد المتطفلين ويريد ان ينكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فسنصرخ في وجهه ونقول له قل من انت، هذا صائب ينبغي منعه وينبغي رفعه، وعلى اولياء الامور ان يوقفوا امثال هؤلاء عند حدهم الذين تطفلوا على سنة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فيقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه: وكتنازعهم في هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم ام لا في بعض النصوص ولا اراد بمعناه، يعني فقه النص نفسه يختلف في فهمه، وكل دي امور اخبار ولا لا، امور اعتقادية ما هيش عملية. قال: وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن ام لا، هل هي من القرآن ام لا. هذا التنازع لا تظنون ان هذا التنازع ثبت في ايات قرآنية او في صور قرآنية، فهذا لم يثبت، وكل ما جاء من هذا القبيل غير ثابت عن الصحابة الكرام، وانما القضية في امثال ما ذكرته لحضراتكم سابقا في بعض القراءات، كمن ينكر بعض القراءات ويظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها، لكنه لو تأكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه القراءات لأزعم بقراءة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لان الامر لم يكن قد جاء اليه بطريق يثبت ان هذا قرآن من عند الله، كمثل ما اعترض عمر بن الخطاب على احد الصحابة الذين قرأوا سورة الفرقان، قرأها بلهجة غير اللهجة التي اقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، فاخذ بتلابيبه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا فلان فقرأ، فقال: هكذا انزلت، اقرأ يا عمر فقرأ، قال: هكذا انزلت. ثم بين ان القرآن نزل على سبعة احرف. ومن هذا ما حدث لاحد السلف من التابعين شريح حينما انكر قراءة بل عجبت ويسخرون، عجبت بضم التاء، التعجب هنا ينسب لمن؟ لله سبحانه. فانكر هذا، انكر هذه القراءة لانها ما جاءته من طريق ايه؟ من طريق ثابتة، وانما هي طريق ثابتة ومتواترة لدى غيره، هي ثبتت لدى غيره، فكان ماذا؟ فكان الامر بالنسبة له نقص علم، لكن العلم موجود في الامة كلها، العلم كله موجود في الامة ايه؟ كلها. ويسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، العلم كله منبث في هذه الأمة، لكن واحد فقط من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة المتبوعين أخذ علم الدين كله، هذا لا يوجد أبدا. لا يوجد انسان حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. لا يوجد انسان حفظ كل العلوم التي اوتي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم اجمعين. فحينما تستمع الى كلمة شيخ الاسلام وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن ام لا، لا يذهب ذهنك بعيدا الى ما يؤتى به الان على السنة المنصرين والمستشرقين واعوان الاستعمار والصهيونية العالمية لكي يخربوا عقول الناشئة المسلمة. ولنا في هذا الكلام في قطع السنة الكذابين كلام في هذا الشأن، شريطان بعنوان قطع السنة الكذابين، رددنا فيه على هؤلاء الذين ارادوا ان يفتروا على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اهل التبشير، قطع الله دابرهم في الدنيا وفي الاخرة. قال وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن ام لا، وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة هل اراد الله ورسوله كذا وكذا، وكتنازع الناس في دقيق الكلام علم الكلام يعني كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض ونحو ذلك، وهذه مسائل تكلمنا عنها في بداية الشرح الطيب للطحاوية. قال فليس في هذا تكفير ولا تفسيق، هل هذه المسائل مسائل خبرية أم مسائل عملية؟ خبرية، ومع ذلك لا يكفر ولا يفسق أو لا يكفر ولا يفسق المخطئ فيها او جاهلها او جاحدها، ولكن هناك مسائل عملية من جحدها كفر كالصلاة والزكاة واركان الاسلام، مش كده ولا لا؟ فيقول فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. قالوا والمسائل العملية فيها علم وعمل، فاذا كان الخطأ مغفورا فيها، شوف الاستدلال، فالتي فيها علم بلا عمل اولى ان يكون الخطأ فيها مغفورا. يعني هل انت تتصور ان الله كلفنا بمسألة عملية لا علم فيها ابدا؟ يعني انت الان حينما يكلفك الله بالصلاة ويأمرك بالصلاة، هل هذه مسائل عملية بحتة مأمور ان اعملها ان اعمل بها فقط، ولا لابد اني في الاول اعتقدها؟ الله فرض علي الصلاة، فهل اذا اتيت انا بالصلاة بدون اعتقاد قلبي بفرضية الصلاة وبدون انقياد لفرضية الصلاة اكون بذلك قد اتيت بالفرض الذي فرضه الله عز وجل علي ابدا؟ ما هي دي صلاة المنافق والعياذ بالله. ما المنافق اتى بالصلاة ظاهرا، اتى بها عمليا ولم يأتي بها علميا، فكل امر امرنا بان نقوم بادائه لابد له من ركن الايه؟ علم. ولذلك شيخ الاسلام لما كنا بنتكلم على قضايا تشعر بالكفر وتشعر بالايمان قال فان الذي قد امر بهذه التكاليف كالصلاة والصيام والزكاة والحج ولم يمتثل لها ظاهريا ولكن اعتقدها بقلبه فهذا لم يطرد جميع الواجب، بل جاء ببعض الواجب، لم يطرد جميع الواجب وانما اتى بايه؟ ببعضه. يعني ربنا فرض عليه الصلاة فامر بالصلاة ولم يصلي، امر بالزكاة واعتقدها ولم يزكي، امر بالصيام ولم يصم، فهذا لا تقول لم يأتي بالعمل كليا، لا، ده اتى بجزء من العمل، اتى بالايه؟ بالامتثال القلبي والانقياد والالتزام بالحكم. وبينا ان الالتزام عمل قلبي ولا بالجوارح؟ اصل احنا للاسف قضايا المصطلحات، احنا للاسف المصطلحات عندنا بنقصرها بمفاهيم نحن. يجي يقول لك الالتزام لما تجدها في اقوال اهل العلم تقول كلمة الالتزام عن العمل، لان يقول لك الاخ ده ملتزم، يعني ملتحي ويلبس جلبابا قصيرا ده راجل ملتزم، هذه الاخت ملتزمة لانها منتقبة. لا، مش ده الالتزام، ده الالتزام ده اصطلاح بتاعنا احنا كعوام، لكن اصطلاح اهل العلم في كلمة الالتزام اللي هو الالتزام الايه؟ القلبي. ولذلك يأتي في اقوالين التزم ولم يفعل، التزم ولم ينفذ، الالتزام تارك الالتزام كافر، تارك الالتزام بما انزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يكفر لترقيه الالتزام، لان الالتزام اللي هو ايه؟ انك تقر اقرارا قلبيا بفرائض الله عز وجل وبتحريم المحرمات، تسلم لهذا الامر. فهنا يقول شيخ الاسلام المسائل العملية لابد من ان انها يكون مبنية على علم. فاذا كانت المسائل العملية فيها علم وعمل، واذا كان الخطأ فيها مغفورا فيكون من باب اولى الخطأ في المسائل التي هي علم بلا عمل اولى، لان انه يكون اعظم التي فيها علم وعمل، مش كده ولا لا؟ يقول ومنهم من قال المسائل الاصولية فيما كان عليها دليل قطعي، والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي. يبقى هنا دخل لانه في البداية قال ايه؟ قال تقسمهم لمسائل الاصول والفروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق او اربعة كلها باطلة. فذكر الضابط الاول الا وهو بيان ان الاصول هي الامور العلمية والفروع هي المسائل العملية، وكر عليها بالنقد. ثم قال ومنهم من قال المسائل الاصولية فيما كان عليها دليل قطعي، والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي. قال اولئك، وهذا الفرق خطأ ايضا، فان كثيرا من المسائل العملية عليها ادلة قطعية عند من عرفها. المسائل العملية عليها ادلة قطعية عند من عرفها، وغيرهم لم يعرفها. يعني ولذلك لان المسائل دي مسائل نسبية اضافية، زي قضية الحديث المتواتر. خلي بالك، هو الحديث المتواتر بيكون متواتر عند كل الناس ولا عند المتخصصين؟ عند المتخصص. يعني لما يجي عالم كابن حجر العسقلاني ويقول احاديث المهدي عندي متواترة، عنده هو متواترة، ولكن هل تواترت لديك انت؟ انت ما وقفت على هذه الطرق التي جعلت الامام ابن حجر وغير ابن حجر من الائمة وهم قدس من قالوا بتواتر احاديث المهدي. هناك احاديث بتبقى متواترة، هذا التواتر من الذي يحكم به؟ العالم بالحديث، مش اي انسان. وانتم لهم تبع، انتم تكونون لهؤلاء الائمة ايه؟ تبع. فدي مسائل اضافية، اضافية نسبية بالنسبة لمين؟ بالاضافة لمين؟ مفيش تواتر لكل الناس، هذا التواتر لكل العامة، مفيش حد هيعرفه ولا يقدر يتحقق منه الا مين؟ الا المتخصصون. فيقول وهذا الفرق خطأ ايضا، فان كثيرا من المسائل العملية عليها ادلة قطعية عند من عرفها، وغيرهم لم يعرفها، وفيها ما هو قطعي بالاجماع كتحريم المحرمات الظاهرة ووجوب الواجبات الظاهرة. ثم لو انكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، مع انها ثبت ثبوت قطعي ولا لا؟ ثبتت ثبوتا قطعيا، وهي عند اهلها من القطعيات، ومع ذلك لو انكرها رجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة. مش هنقول ساعتها ايه؟ لا، ثبت بدليل قطعي يكفر المخالف. هكذا جملة واحدة. قال لا، لا بد من قيام الحجة. كما ان جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر. اهو مفيش بقى دول ما كانوش في بادية بعيدة ولا كانوا حدثاء عهد بفرس ولا شيء من هذا القبيل. جماعة استحلوا شرب الخمر وقالوا المحلات على عهد عمر، منهم قدامة. قدامة بن مظعون هذا ممن شهد بدر، ومع ذلك تأول هذا الامر، ولما اوتي به الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال انت شربت الخمر وشهد عليك الشهود. قال وماذا تريد مني؟ قال فأقيم عليك الحد. قال لا تستطيع ان تقيم علي الحد، لان الله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات فيما شرب فيما طعم، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. فحينما قال له ذلك قال انت لو اتقيت لم تنعت عن شرب الخمر. ليه؟ شوف اخطأت التأويل يا قدامة. فاذا قدامة استحل شرب الخمر لماذا؟ استحل بتأويل، مع انه كان في عصر مين؟ عصر الصحابة، وكان هو ممن شهد بدرا، يعني صحابي. يعني اذا كان هذا الحكم في هذا الزمن المبارك وفي بلاد الاسلام وفي دار الاسلام وكان العلم ظاهرا واضحا، ومع ذلك تأول هذا الامر حتى وقف له عمر بن الخطاب واقام عليه الحد، لم يقم عليه حد الردة، وانما التأويل كان مانعا من الحكم عليه بالكفر، مش كده ولا لا؟ التأويل هو المانع، لانه تأول الآية القرآنية بالتأويل، لكنه ما منعه من قيام الايه؟ حد الخمر عليه، حد الشرب عليه، واضح؟ فهنا يقول شيخ الاسلام كما ان جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر، منهم قدامة، ورأوا انها حلال لهم ولم يكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طائفة اكلوا بعض طلوع الفجر حتى يتبين لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود. علي بن حاتم الطائي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك العريض او ان قفاك العريض حينما جعل تحت وسادته خيطا ابيض وخيطا اسود، وما فهم ان المقصود بالخيط الابيض هو بياض النهار وبالخيط الاسود سواد الليل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن تكفيرهم، وخطأهم قطعي، وكذلك أسامة بن زيد خطأ قطعي لأنهم خلف القرآن والسنة. بالنسبة لهم لما يجي إنسان يقول لك أصل السنة دي أحدية والسنة دي متواترة، لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السنة بالنسبة لهم إيه؟ كالقرآن، مفيش فرق. وانت لما تسمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لما تسمع من فم النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات، ما الفرق بين قوله انما الاعمال بالنيات والفرق بين وبين قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق حاجة واحدة بس، ان هذا الكلام هو ذاك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الاولى آية قرآنية تصلي بها في الصلاة، اتعبد لله بتلاوتها، احكام القرآن. لكن بالنسبة للامتثال في اي فرق مستحيل، مش فرق واحد في المليون، لان انت سمعته من فم المصطفى عليه، ما فيش بقى احتمال خطأ ولا احتمال اي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، يبقى ده قطعي ولا لا؟ قطعي، حكم حكم القرآن في الامتثال. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قرآن. يقول وخطأهم قطعي، وكذلك أسامة بن زيد وقد قتل الرجل المسلم وكان خطأه قطعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه خطأ وأقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال إني مسلم فقتلوه وأخذوا ماله، كان خطأهم قطعيا. وكل هؤلاء عقبوا ولا ما عقبوش؟ ما هو لو أسامة بن زيد الذي قتل الرجل المسلم أخذ لقتل به، مش كده ولا لا؟ ولكنه ما أخذ به، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عنفه حتى قال تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا في هذه اللحظة. ليه؟ لتعنيف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان له بيان الخطأ الذي وقع فيه أسامة، لكنه لو أخذه بالخطأ قتل رجلا مسلما عامدا متعمدا، يبقى فيه الايه؟ القصاص او الدية المغلظة لو اولياؤه وافقوا على اخذ الدية، مش كده؟ ومع ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال اني مسلم فقتلوه واخذوا ماله، كان خطأهم قطعيا. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جزيمة واخذ اموالهم كان مخطئا قطعا. وكذلك الذين تيمموا الى الاهرام، تيمم لغاية تحت ابن طهر وعمار الذي تمعك في التراب للجنابة كما تمعك الدابة، بل والذين أصابتهم جنابة لم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطعا. وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا وجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمس لم يحدوا على ذلك. وكذلك لو نشأوا بمكان جهل، وقد زنت على عهد عمر امرأة في عهد عمر زنت، فلما أقرت به بالزنا قال عثمان إنها لتستهل به استهلال من لم يعلم أنه حرام، تتكلم كأنها عملت شيء عادي جدا. فقال عثمان أراها لا تعلم أن هذا حرام. فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها، مع أنها في زمان مين؟ الصحابة الكرام وفي دار الإسلام. ومع ذلك لما وجدوا المرأة مضندة لجهلها ظنوا جهلها، فلما استيقنوا من جهل المرأة بتحريم الزنا ما حكوها، ولكن جعلوا الجهل ايه؟ عذرا لعدم الحد. قال فلما تبين للصحابة انها لا تعرف التحريم لم يحدوها. واستحلال الزنا خطأ قطعا، ثم بل هو كفر، استحلاله عملي كبيرة، لكن استحلال قلبي هو الايه؟ فرق بين استحلالين. الاستحلال الايه؟ يعني ايه الاستحلال العملي؟ انه يعمل وزن، لكن الاستحلال القلبي انه يعتقد ايه؟ حله جحودا لحكم الله سبحانه وتعالى بعد اقامة الحج عليه، والا لو لم تقم الحج عليه واستحله بقلبي فهذا ايه؟ لا يكفر، كما حدث لقدامة بن مظعون وكما حدث للمرأة وما شاكل ذلك. ثم قال ابن تيمية ومنهم من فرق بفرق ثالث. يبقى التفريق الاول ان الفرق بين الاصول والفروع، ان الاصول هي المسائل العلمية والفروع المسائل العملية، هذا امر منقود. والتفريق بين الاصول والفروع بناء على ان الاصول هي التي ثبتت بدليل قطعي، وأن الفروع ما ثبتت بدليل غير قطعي، هذا أيضا منقوض. ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل، فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول، يعني بإدراكها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفها. طب والمسائل الفرعية؟ قالوا هي المعلومة بالشرع. قالوا فالأول كمسائل الصفات والقدر، والثاني كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار، هذه لا تعرف إلا بالسمعيات كما قالوا، فدي بالشرع، والأولى بالإيه؟ بالعقل. فيقال لهم ما ذكرتموه بالضد أولى، ما ذكرتموه؟ يعني أنتوا عايزين تكفروا الناس لو خالفوا المعقول، ولا تكفروهم لو خالفوا المنقول. ده التكفير، والتكفير احكام شرعيه مش احكام عقليه اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ هو التكفير والتفسيق احكام شرعيه ولا احكام عقليه؟ من الذي قال ان من خالف العقل يكفر؟ بل من قال اصلا ان من اشرك يكفر؟ القران والسنه، مش كده ولا لا؟ يبقى دي قضية عقلية ولا قضية؟ القضية نفسها اللي انتم بتحكموا فيها، كيف تدخلون العقل وتجعلونه حكما والقضية اصلا شرعية بعد. فالتكفير والتفسيق والتبديع كله احكام ايه؟ شرعية. مش بنقول التكفير والتفسيق حق لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا فيقال لهم ما ذكرتموه بالضد أولى، فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. ثم قال وأما الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور الطبيعية، مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني، فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد الاطباء الذين علموا ذلك بقياس او تجربة، وكذلك مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك، هذا مما يعلم بالعقل، وكذلك مسألة الجوهر الفرد وتماثل الاجسام او اختلافها وجواز بقاء الاعراض وامتناع بقائها، فهذه ونحوها تعلم بالعقل. واذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدلا وفاسقا هو من المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية، فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كافرا، ومن خالف ما ادعى غيره انه معلوم بعقله كافرا؟ وهل يكفر احد بالخطأ في مسائل الحساب والطب ودقيق الكلام، علم الكلام يعني؟ يعني واحد دلوقتي سألناه في جدول الضرب معرفش متأخره، ما هو خالف العقل، انتوا واخدين بالكم؟ ابن القيم ده كلام شيخ الاسلام في منهاج السنة في المجلد الخامس من صفحة 88 وما بعدها. الامام ابن القيم بيقول كلام في مختصر الصواعق المرسلة كلاما طيبا، يقول: فانهم قسموا الدين الى مسائل علمية وعملية وسموها اصولا وفروعا، وقالوا: الحق في مسائل الاصول واحد، ومن خالفه فهو كافر فاسق، واما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب. شوف كلامهم، شوف كلامهم بيقولوا ايه، قسموا الدين الى مسائل علمية وعملية وسموها مسائل اصول وفروع، وقالوا: الحق في مسائل الاصول واحد، الحق، ومن خالفه فهو كافر وفاسق. اللي خالف الحق، لان عندنا في الاصول الحق واحد بس، طب والفروع؟ الحق متعدد. هذا كلام جهل، لان الحق عند الله عز وجل كله ايه؟ واحد. يقول: الحق في مسائل الاصول واحد، ومن خالفه فهو كافر فاسق. الاذان؟ الوقت ده قوي. فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعا، وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد، ومن خالفه فهو كافر فاسق، وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب. ولذلك ضربت في كتب أصول الفقه قضية: هل كل مجتهد مصيب ولا لا؟ هل كل مجتهد ايه؟ مصيب أم لا؟ طبعا النصوص بتبين أن المصيب ايه؟ واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ايه؟ أجر واحد. ولكن هذه المسألة للأسف أتت إلى أصول الفقه من علم الكلام، لأننا نعلم أن هناك قضايا كلامية كثيرة قد دخلت وتطفلت على علم أصول الفقه، حتى إن علم أصول الفقه أو التصنيف في أصول الفقه له أسلوبان أو طريقان، يقولون لك طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين، فأصبح المتكلمون مهيمنين على المناهج الايه؟ الاصولية. ولذلك نجد خلطا كثيرا في كثير من مسائل اصول الفقه. ولذلك كم نادى كثير من علمائنا كالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، كم نادى ونادى غيره بتطهير كتب اصول الفقه من هذه القضايا الكلامية، ليصبح هذا العلم العظيم علما خالصا قائما على الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية ولغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدون سيطرة منطق أرسطو على عقول المسلمين. ولذلك وجدنا أن رجلا مثل الغزالي أبو حامد في كتاب المستصفى قد جعل في مقدمة الكتاب مقدمة ايه؟ منطقية في علم المنطق. وتكلم في ان الانسان الذي لم يدرس علم المنطق لا يفهم اصول الفقه. سبحان الله، اصول الفقه، اصول الفقه المستمد من الكتاب والسنة. اصول الفقه ده مستمد من ايه؟ يعني الانسان اللي يدرس اصول الفقه عايز يستخرج ويستنبط الاحكام الشرعية من الدليلين، الكتاب والسنة او الاجماع او القياس او بقية الاصول، سواء اكانت المتفق عليها او المختلف فيها. كل ذلك كيف يكون محكوما بمنهج وضعه ارسطوطاليس؟ المنطق الارسطي كيف يعقل هذا الكلام؟ وللاسف اخذ هذا الكلام عن الغزالي كثرة كاثرة ممن صنف من بعد الغزالي في اصول الفقه، وقاموا بوضع هذه المقدمات. وللأسف فعلها حتى الإمام ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر وجنة المناظر، جعلوا مقدمة منطقية تدرس المنطق الأول علشان تفهم الايه أصول الفقه. والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول عن علم المنطق إن هذا العلم لا يستفيد به الذكي، الذكي لا يستفيد بعلم المنطق ولا ينتفع به البليد. يعني البليد مش هينتفع بهذا العلم اللي هو اسمه المنطق، والذكي مش هيستفيد منه. يبقى هذا العلم ليس له قيمة على الاطلاق، لا للذكي ولا للبليد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقولون وكل مجتهد مصيب عن الفروع لحكم الله تعالى الذي هو حكمه. وهذا التقسيم لو رجع الى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه اصولا مما سموه فروعا، فكيف وقد وضعوا عليه احكاما؟ يعني لو المسألة اصطلاح زي ما نيجي ندرس دلوقتي يا اخوانا، احنا ندرس النهاردة اصول، اصول اصول يعني عقيدة، اصول دي. ويجي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول الاصول الثلاث، ايه المشكلة؟ او نقول الاصول الستة، او هذا امر لا شيء فيه. النهاردة هنتكلم في الفروع، لما يكون الاصطلاح من باب التقسيم بس لا شيء فيه، لكن لما يترتب عليه احكام في التكفير والتفسيق حينئذ تكون الخطورة، لانك جعلت هذه الاصطلاحات الحادثة حكما على النصوص، والتكفير والتفسيق لا يكونان الا لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف تجعل هذه الاحكام الشرعية مبنية على اصطلاحات حادثة؟ واضح؟ فيقول فكيف وقد وضعوا عليه احكاما وضعوها بعقولهم وارائهم، منها التكفير بالخطأ في مسائل الاصول دون مسائل الفروع، وهذا من أبطل الباطل كما سنذكره. ومنها إثبات الفروع بأخبار الأحاد دون الأصول. شفت بقى ما هي البدعة بيتولد منها إيه؟ بدعة، ويترتب عليها بدعة، ويترتب على كده لك دي فروع ودي أصول. يبقى الأصول لا نقبل فيها إلا القطعيات، أما الفروع فيؤخذ فيها بخبر الإيه؟ الواحد. خبر الواحد هذا لا يفيد إلا الظن، ولذلك نأخذ به في ماذا؟ في الفروع. لكن في الاصول ما ينفعش الظن في الاصول، لابد من اليقين، واليقين لا تأتي به الا القطعيات. فمنهم من يقترب من العلوم الشرعية يجعل المتواتر حجة، والذي يقترب من المنطق والفلسفة وتجريد الفلاسفة سيقول ماذا؟ ولا النصوص كلها حتى القرآن تفيد علم القطعيات، بل العلم القطعي لا يستفاد الا من الايه؟ من العقل. واخدين بالكم؟ بقت مصيبه. بقى الفلاسفه يقولون العقل ويؤلهونه، وياتي الصوفيه فيقدمون الذوق والوجد على النصوص الشرعيه، وياتي الذين يتكلمون في قضايا الاحكام فيقدمون السياسات على الاحكام الشرعيه، كما قال شيخ الاسلام وقال ابن القيم وقال ابن ابي العز شارح الطحاويه، وابلنا عن هذه الامور حينما تعرضنا لها سابقا. فاين النصوص اذا؟ ضاعت النصوص عند علماء الكلام، وضاعت النصوص عند علماء الصوفيه والسلوك، وضاعت النصوص كذلك عند الامراء ورجال السياسه. واخدين بالكم؟ فاين هي النصوص؟ اصبحت النصوص او بتفكير هؤلاء تبقى محنطه للايه؟ للحفظ وللتبرك ليس الا فقط. نتبرك بالقرآن، نيجي نقرأ البخاري لو حدثت نازلة او جاء في البلد اي وباء من الاوبئة، يقعد يجتمع الشيوخ ويقرأوا الايه؟ البخاري، علشان يدفع الله عز وجل عنهم البلاء. لكن ما ينفعش ناخذ الاحكام الشرعيه لا من الكتاب ولا من السنه، واخدين بالكم؟ ويقومون بعمل قطيعه بين الناس وبين الاستفاده من الكتاب والسنه. ونسيت ان اقول، وعلماء الفقه جعلوا الناس تابعين مقلدين لاقوال الائمه. تجد واحد ماسك متن مش عارف مين وبيسمعه للناس، وطلبه العلم بيتعلموا منه. تقول له عم ما تعلمنا الوضوء والصلاه من صحيح مسلم ولا من صحيح البخاري، يقول لك لا احنا لسنا مؤهلين لكي ناخذ من النصوص مباشره، احنا ناخذ من متن من متن ابي شجاع، ناخذ من متن مش عارف. المهم كل واحد من اتباع المذاهب بيتعبد لله عز وجل بالفاظ هذه المتون التي كتبت في ازمنه الله اعلم بها، وبمن كتبوها وبمن قاموا على تاليفها، رحم الله علماء امتي الاسلام جميعا. لكن حينما تجعل نصوص مؤلفه، هذه النصوص تجعل هي التي يتعبد الناس بها لله عز وجل، ويصبح القران والسنه بمنحى عن ان يؤخذ عنها الاحكام الشرعيه في العقيده، علم الكلام ناخذه من المتكلمين، ما بناخدش عقيدتنا من الكتاب والسنه. الفقه ما بناخدوش من الكتاب والسنه، بناخده من المتون التي حفظنا اياها وحفظها شيوخنا عن شيوخهم. قلت معنى ذلك اصبح هناك ابتعاد عن الكتاب والسنه، وهذا هو السر في ان الامه وصلت الى هذا الحضيض، لانها ابتعدت عن كتاب ربها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم. وكلما كان نظر عالم مجدد في زمن من الازمنه كشيخ الاسلام ابن تيميه يقوم عليه المقلدون والصوفيه وارباب السياسات وكل المنتفعين المنتفعون بهذا الواقع المخالف لشرع الله عز وجل يقومون ضد هؤلاء ويحاربونه، فيسجن ابن تيميه ويحارب ابن تيميه وغيره وغيره في كل زمن من الازمنه، لان هؤلاء جاءوا ليجددوا الامه او يجددوا دين الامه، ويقولون نرجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فناخذ في الاعتقاد بالكتاب والسنه، في العبادات بالكتاب والسنه، في المعاملات بالكتاب والسنه، في السلوكيات بالكتاب والسنه، لان في السلوكيات انا عمري ما هتعلم اخلاق وسلوكيات من واحد ممن يجوبون الفلوات ويعيشون في الكهوف، واترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انا اخذ سلوكي واخذ خلقي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم الناس ايمانا، وافضل الناس اخلاقا، واقرب الناس الى الله عز وجل صحابه المصطفى عليه الصلاه والسلام، فهؤلاء هم الذين تاثروا به صلى الله عليه وسلم. يبقى في السلوك وفي الاخلاق مش هناخده من ارباب الطرق، سنأخذ السلوك ونأخذ الأخلاق لا عن أبي اليزيد البسطامي ولا عن إبراهيم بن أدهم ولا عن رابعة العدوية، إحنا نأخذ أخلاقنا ونأخذ سلوكنا ونأخذ معاملاتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر السادات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأئمة التابعين. كذلك في الاعتقاد، اعتقاد القرآن والسنة، كذلك في العبادات، العبادات التي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لله عز وجل، صلوا كما رأيتموني أصلي. تجد إنسان حافظ متون ولا يعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له يا أخي أنت تفعل كذا، ما دليلك على هذا الفعل؟ لا يدري. دليله يقرأ عليك نصا من أقوال علماء هو لا يعرفهم، وربما لا يعرف تراجمهم ولكن كلام. كذلك بالنسبة للأخلاق، يقول لك أبو اليزيد البسطامي قال والسيدة ربعة قالت وفلان قال، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أبو بكر الصديق قال إيه؟ مفيش. كذلك تجد في علم العقيدة عندك الجوهرة على التوحيد وغيرها من هذه الكتب، بس تحفظ كلاما لأناس، يعني أنت تيجي تقرأ كتاب المواقف للإيجي لا تجد فيه الكتاب على ضخامته، لا تجد فيه آيات قرآنية غير يمكن ذكر آيتين ولا حاجة حينما ذكر دليل التمانع. أما الأحاديث ما ينفعش يذكر أحاديث، في العقيدة تؤخذ عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث لا توجب القطع ولا اليقين، وإنما هي توجب الإيه؟ الظن، وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. شوف السنة وضعت هذا الموضع المزري والعياذ بالله، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا أمر خطير. فلذلك ترتب على ذلك الكلام اللي انتوا سمعتوه لكل مجتهد مصيب في الفروع. وبناء على ذلك طالما كل مجتهد مصيب يبقى بناخذ في الفروع بايه؟ ناخذ بالأدلة الظنية، ولكن في العقيدة لا نأخذ إلا بالقطعيات. وقلت لكم إنهم ترقوا، فمنهم من قال من اقترب من النصوص قال القطعيات المتواترة، القرآن والأحاديث المتواترة، والذي ابتعد عن القرآن الكريم وجعل علم الكلام إمامه قال إن القطعيات هي الأدلة الإيه؟ العقلية، وليست الأدلة الإيه؟ السمعية اللي هي الكتاب والسنة. وذلك لما تيجي تقرأ تجدوا حينما يتكلمون يقول لك باب الالهيات، باب النبوات، بعد كده يقول لك باب السمعيات، لان في الالهيات مش هيستدل بكتاب وسنه، في النبوات مش هيستدل بكتاب وسنه، لكن في القضاء ليها علم الغيب بقى اللي هي القبر، عذاب القبر ونعيمه والجنه والنار والصراط والشفاعه وما شاكل ذلك، دي كلها تؤخذ من الادله الايه؟ السمعيات، يعني الكتاب والسنة. فالعقيدة قسموها الى ثلاثة اثلاث، الثلث الاول الهيات، هذه كلها عقليات، يتكلم عن اثبات الصفات السبعة، واخدين بالكم في الصفات الايه؟ السبعة. ثم حينما يتحدث عن النبوات وتحدث عن المعجزات وما شاكل ذلك كله بالعقليات، ثم بعد ذلك يجعل القرآن والسنة يختصوا بالقضايا الموت والحياة والدار الآخرة بس، ويسمونها بالسمعيات. أرأيتم إلى وضع القرآن والسنة في هذا الموضع؟ وضع مزري. وإذا كان لابد وأن تتخلف الأمة وتنزل الأمة من مكانتها التي شاءها الله عز وجل لها، لأنها فرطت في الوحيين اللذين جعلها الله عز وجل سبب العلم وسبب التمكين لهذه الأمة. أما طبعا قضية لما تيجي تبتعد عن القرآن وعن السنة وتنظر في الإلهيات وفي العقيدة بناء على العقليات، فصديع منك لب لباب التوحيد، ألا وهو توحيد الإيه؟ الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وذلك أصبح عمود التوحيد عند المتكلمين هو إثبات إيه؟ وجود الله عز وجل، اللي هو توحيد الربوبية، لأنهم خرجوا. لكن لو رجعوا إلى القرآن والسنة لوجدوا أن القرآن والسنة يتحدثان عن توحيد آخر، ألا وهو توحيد الإيه؟ الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وبالدعاء وبالنسك وبالنذر وبالخوف وبالتوكل وبالحب، كل أعمال العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. عبادة، لألا تعبدوا، كل الرسل قالوا ألا تعبدوا إلا الله، كلمة عن كلمة لا إله إلا الله يفسرها المتكلمون لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، هذا خطأ. لا إله يعني لا معبود، إله يعني مألوه، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أتت على الدين كله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الإمام ابن القيم وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد اصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولا مما سموه فروعا عن الأهم القبض، فكيف وقد وضعوا عليه احكاما وضعوها بعقولهم وارائهم، منها التكثير بالخطأ في مسائل الاصول دون مسائل الفروع، وهذا من اقصر الباطل كما سنذكره، ومنها اثبات الفروع باخبار الاحاد دون الاصول وغير ذلك. شفتوا البدع تولد ايه؟ بدعة. قال وكل تقسيم، اسمع دي واجعلها قاعدة عندك، وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه. كل تقسيم لا يشهد، يعني لو جاء واحد وقال لك يا أخي الأحكام خمسة، الوجوب والإيه؟ الاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، تقول له هذا التقسيم هذا الدليل عليه، جاء الدليل عليه من الكتاب والسنة وعليه ادله بالفعل هذا كلام حق، نقول له فوق دماغنا من فوق يقبل كل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول التعين شهد له كتقسيم الأحكام إلى خمسة، هذا مشهود له بالكتاب والسنة وأصول الشرع ولا لا؟ مشهود له ولذلك يقبل. فكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إغاؤه. قال وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم، فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولا من أخطأ فيه عندهم فهو كافر أو فاسق، وادعوا الإجماع على هذا التفريق، يعني كذبوا الكذبة وصدقوها، عارف اللي بيكذب وصدق نفسه، فهم جعلوا هذا التقسيم شرعا ثم ادعوا الإجماع على هذا التفريق. قال ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين. طب هاتولنا إمام واحد قال بهذا الكلام، واحد بس، يعني احنا نرضى منكم بانكم تسموا لنا ايه امام واحد بس من ائمة الاسلام قال بهذا الكلام الذي جعلتموه اجماعا. واجماع عندهم هما، خد بالك، هما لا يعتدون باجماع مالك ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا احمد، لان هؤلاء عندهم ليسوا ائمة ايه، ائمة عقيدة، والائمة فقه، مش ائمة معقول. وده اللي جعل هؤلاء، تجد الواحد منهم يقول لك ايه، انا في الاصول على مذهب فلان، وفي الفروع انا حنفي، والتاني يقول لك انا في الفروع مالكي، لكن انا في العقيدة على مذهب فلان، وتجد واحد تاني يقول لك انا في الفروع شافعي، يعني هو الامام الشافعي استاذ في العبادات والمعاملات وبس، لكن في اصول الدين والعقيدة كان رجلا جاهلا والعياذ بالله. يعني انت لما تيجي تقول انا على مذهب الشافعي في الفروع بس، يعني هو الشافعي كان علامة في الفروع وأصول الدين كان جاهل بها، ده كان إمام عظيم من أئمة الإسلام. تيجي يقول لك أنا ملك في الفروع، طب وسبت ملك في الأصول ليه؟ ثبت لك جهله البعيد. يقول لك أنا حنفي في الفروع وأشعري في الاعتقاد، هو مين الأعظم؟ الأشعري ولا أبو حنيفة؟ الأشعري ولا مالك؟ الاشعري ولا الشافعي؟ الاشعري ولا احمد؟ الاشعري في اخر عمري قال انا على اعتقاد احمد بن حنبل، اللي هو يعتبر اصغر واحد في الائمة الاربعة سنا، مش كده ولا ايه؟ قال ذلك في كتابه الابانة. فحينما يأتي عالم زي ابو حامد الغزالي ويقول انا شافعي في الفروع اشعري في الاصول، وليته ظل اشعري لهذا الامر، ولكنه دخل كما قالوا، قال عنه ابو بكر بن العربي تلميذه، لقد دخل شيخنا ابو حامد الغزالي في بطن الفلاسفة، دخل في بطن الفلاسفة، او دخلت الفلسفة الفلسفة في بطنه، فاراد ان يتقيأها فما استطاع، ولذلك تاه والف كتاب تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد في تهافت التهافت، ثم جاء واحد اخر لكي يجعل الواسطة بين التهافتين، وكله تهافت في تهافت. الفلسفة اولها فلس واخرها سفة، اعاذنا الله واياكم. فشوف الامام ابن القيم بيقول ايه، يقول وادعوا الاجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه اجماعا عن امام من ائمة المسلمين ولا عن احد من الصحابة والتابعين. وهذا عادة اهل الكلام، يحكون الاجماع على ما لم يقله احد من ائمة الاسلام، بل ائمة الاسلام على خلافه. دي عادة مين؟ عادة المتكلمين زي الرازي والامدي وغيره والباقلاني، يقولون اجمع، ولما تيجي تبحث في الاجماع ما تفيش فيه، بل تجد الاجماع على خلاف هذا الايه؟ الكلام. الاجماع على زي قضاء العلو وما شكل ذلك، كله قضايا هم، كان امامهم امامهم الكبير كان الفلاسفة بس، والفلاسفة هم الذين ادخلوا هذه الافكار في عقولهم. شيخ الاسلام ده بيقول فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية او العملية. هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام، وما قسموا المسائل الى مسائل اصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع،